حاليه ولكل من الأب والجد السدس بالضبط مع ذكور الولد أو ولد الابن ولإنهاء التعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفضل والتعصيب مع إناثهما. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. والفرائض يعني علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. وتعلم علم الفرائض يعني فرض كفاية يجب على المسلمين أن يقوم منه من يكفي بتعلم هذا العلم، لأن فيه حفظ لحقوق الناس وصيانة لأموالهم وإعطاء الحقوق لأهلها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسمة التركات، هذا يدل على أهمية هذا العلم والعناية به. قال: وهي العلم بقسمة المواريث. هذا تعريف الفرائض، العلم بقسمة المواريث، أو نقول علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. هذه أسباب الإرث المجمع عليها. الأول الرحم، والمراد بها القرابة، يعني أن يكون هناك قرابة نسب بين الوارث والمورث، فلا بد من وجود قرابة. والقرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أصول أو فروع أو حواشي. والأصول هم من لهم عليك ولادة، يعني كالأب والجد والأم والجدة ونحو ذلك. والفروع من لك عليهم ولادة، كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن ونحوهم. والحواشي هم فروع الأصول، فهم الإخوان سواء من جهة الأب أو الأم أو الأشقاء، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، كلهم هؤلاء من الحواشي. إذن السبب الأول هو النسب، والوارثون يعني من الرجال بالنسب عدد الوارثون من الرجال 10 على جهة الإجمال، وعلى جهة التفصيل يعني 15 الوارثون من الرجال على جهة الإجمال 10، وعلى جهة التفصيل 15. فهم على جهة التفصيل الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وأبناء الإخوة ابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وأبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب وإن نزل، يعني وإن نزلوا، والزوج والمعتق والإخوة لأم. هؤلاء يعني هم الوارثون من الرجال، هؤلاء هم الوارثون من الرجال. فالزوج له ميراثان، إما يرث النصف أو يرث الربع. إن لم يوجد فرع وارث لزوجته فإنه يرث النصف، أو إن وجد فرع وارث يرث الربع. فالزوج له ميراثان، إما النصف أو الربع. والوارثات من النساء هن أيضا 7 على جهة الإجمال وعشر على جهة التفصيل، وهن البنت وبنت الابن والزوجة والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة، فهؤلاء هن الوارثات من النساء، من الوارثات من النساء الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة، على جهة التفصيل. قلنا الزوج له ميراثان، إما أن يرث الربع أو يرث النصف، والزوجة لها ميراثان، إما أن ترث الربع أو الثمن، والأم لها ميراثان أيضا، فإما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، والجدة لها ميراث واحد وهو السدس، والأخوات الشقائق لهن ميراثان، إما تأخذ النصف وإما تأخذ الثلثين، والأخوات لأب لهن ثلاث يعني فروض، الأخوات لأب ممن يأخذن النصف أو السدس أو الثلثين، والأخوات أو الإخوة لأم سواء ذكور أو إناث لهم أيضا ميراثان، إما أن يرثوا الثلث أو يرثوا السدس، والبنت لها ميراثان، إما أن ترث النصف أو ترث الثلثين، وبنات الابن كذلك لهن ثلاث فروض، إما النصف أو السدس أو الثلثين. هذا ما يتعلق بالنساء. كذلك الجد والأب يرثون السدس، لهم فرض واحد وهو السدس، والإخوة اليوم كما تقدم أيضا إما الثلث وإما السدس، هذا على الإجمال، على جهة الإجمال، وكذلك يرثون بالتعصيب كما سيأتي معنا. إذن أسباب الإرث ثلاثة: الأول الرحم وهي القرابة، والثاني النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنه يرث، والثالث الولاء وهو العتق. قال: والورثة ثلاثة: ذو فرض، يعني صاحب فرض مقدر، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، فأصحاب النصف خمسة، أصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنين، وأصحاب الربع اثنين، وأصحاب الثمن فرد واحد وهو الزوجات، وأصحاب السدس سبعة. قال: ورحم كذلك يرثون على الصحيح وهو مذهب الحنابلة والأحناف. قال: فذو الفرض عشرة: الزوجان، يعني الزوج والزوجة، ولا يمكن يجتمعون في مسألة واحدة، إما أن تموت الزوجة ويرثها زوجها أو يموت الزوج وترثه زوجته، والأبوان يعني الأب والأم هؤلاء من أصحاب الفروض، فالأب يرث السدس والأم ترث الثلث أو السدس، والجد والجدة كذلك، الجد له السدس والجدة لها السدس، والبنتان كذلك، البنات يرثن كما تقدم إما الثلثين أو النصف، وبنات الابن كما تقدم لهن ثلاث فروض: إما النصف أو السدس أو الثلثين، والأخوات من كل جهة: من الأخوات لأب أو الأخوات الشقائق أو الأخوات لأم، فالأخت لأب لها ثلاث فروض كما تقدم: النصف والسدس والثلثين، والأخت الشقيقة لها فرضان: يا النصف يا الثلثين، والأخت لأم لها فرضان: يا السدس يا الثلث. قال: والإخوة لأم. قال: فللزوج النصف مع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه، نصف حاليه يعني نصف النصف ونصف الربع، فنصف النصف هو الربع ونصف الربع الثمن. قال: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ولثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، يعني يقول الأب والجد يرثون بثلاث حالات: إما بالفرض فقط وهو السدس، وإما بالتعصيب فقط، وإما يجمعون بين الفرض والتعصيب، فيرثون بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث، إذا مات ميت ليس له أولاد ولا بنات، فالأب يأخذ إما جميع المال إن كان منفردا أو الباقي بعد أصحاب الفروض. الحالة الثانية أن يرث بالفرض فقط وهو السدس، وذلك عند وجود فرع وارث ذكر، فإذا مات ميت له ابن وأب فالأب له السدس، أو مات ميت له جد وابن فالجد ليس له إلا السدس، ويرث الفرض والتعصيب معا إذا كان هناك فرع وارث أنثى، فإذا مات ميت عن أب وبنت فالأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب. نعم شاء الله. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات أبوين أو لأب. والجد يأمن من على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطيها، ومع ذي فرض بعده الأحق من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبق سوى السدس فأعطيه وسقطت إخوة إلا بالأكثرية، ولا يعول ولا يبرر لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفرد معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصرة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط تمام مرضها، وما بقي لولد الأب. يعني يقول أن الجد مع الإخوة يعني له حالات، وقد أفرده المؤلف كما أفرده غيره من العلماء لوقوع خلاف بين العلماء في توريث الجد مع الإخوة، فالعلماء اختلفوا على قولين في إرث الجد مع الإخوة. القول الأول أن الجد كالأب، وأن الجد يحجب الإخوة، فإذا وجد جد فإنه يحجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، وهو يحجب الإخوة لهم بالإجماع، ويحجب أبناء الإخوة بالإجماع سواء لأشقة أو لأب، لكن الإخوة الأشقة والإخوة لأب هم الذين وقع فيهم الخلاف. فالقول الأول أنه يحجبهم، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم شيخ بن سعدي وشيخ بن إبراهيم وغيرهم، وهو المفتى والمعمول به عندنا أن الجد يحجب الإخوة، فإذا وجد مثلا مات ميت عن جد وأخ شقيق فالتركة كلها للجد، والأخ الشقيق لا يرث شيء يسقط، مات ميت عن جد وأخت شقيقة التركة كلها للجد ويسقط الأخ الشقيق، وهو مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وأبي بن كعب وطائفة كثيرة من الصحابة، حتى ذكر شيخ الإسلام 14 صحابي قالوا بهذا القول. والقول الثاني والذي عليه المؤلف هنا هو مذهب الحنابلة في المشهور في المذهب ومذهب المالكية والشافعية، قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة، والمراد بالإخوة الإخوة الأشقة ولأب فقط، أما الإخوة لأم فإنه يحجبهم إجماعا، كذلك أبناء الإخوة يحجبهم إجماعا، بينما الكلام في الأخوة الأشقة أو الإخوة لأب سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء كانوا مجتمعين أو منفردين. فالمذهب وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أنه لا يحجبهم بل يرث معهم، ثم اختلفوا في طريقة التوريث، فقالوا الجد مع الإخوة له حالتان على التوريث على القول الآخر، فقالوا إما أن لا يكون معهم صاحب فرض ويكونوا من صنف واحد، يعني أشقة مع جد أو إخوة لأب مع جد، فقالوا هنا الجد يعطى الأحظ يعني الأفضل له من ثلث المال أو يقاسمهم، يعني يعد الجد كأنه أخ شقيق أو كأنه أخ لأب، ثم يعطى الأفضل من ثلث المال جميعه أو المقاسم يعني يقاسمهم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض مثل زوج أو مثلا جدة، أو يكون مثلا معهم بنت أو بنت ابن أو إخوة لأم أو نحوهم، فهنا قالوا إذا كان معهم صاحب فرض فإن الجد يعطى الأفضل من ثلاث أمور: إما المقاسمة فيقاسمهم، يقاسم الإخوة لأشقة أو لأب، أو يعطى ثلث الباقي، أو يعطى سدس المال ولا ينقص في حال من الأحوال عن سدس المال، على كل الأحوال لا ينقص عن سدس المال. إذن هذه الحال الثانية، إذا كان معهم صاحب فرض فقالوا الجد يعطى الأحظ من ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال ولا ينقص في حال من الأحوال عن سدس المال. قالوا فإذا كان هناك اختلاط بين الإخوة الأشقة والإخوة لأب فإنهم في هذه الحال يعدون الإخوة لأب ولا يورثونهم، تسمى المسألة المعادة، ولها في الفرائض 67 صورة، لكن يعني هي اختصارا إذا كان أخ شقيق وأخ لأب وجد، فهنا يعدون الأخ لأب ولا يورثونه، وإنما يضرون به الجد فيعتبرونهم ثلاثة، فيعدون الأخ لأب، ثم النصيب الذي يأخذ الأخ لأب يعطى للأخ الشقيق، فتكون المسألة من ثلاثة، اثنين للأخ الشقيق والأخ لأب يسقط، هذه تسمى المسألة المعادة. كذلك عندهم المسألة الأكدرية. الأكدرية سميت أكدرية لماذا؟ لأنها كدرت هذا المذهب، أو قالوا أن أول من سأل في زمن عبد الملك مروان رجل اسمه أكدر فسميت الأكدرية، أو قيل أنها كدرت على الأخت الشقيقة والأخت لأب حيث أنها أعطيت نصف المال ثم سحب منها فسميت أكدرية من هذا الباب. طيب ما هي صورة الأكدرية؟ فصورة الأكدرية أن يكون في المسألة جد وزوج وأم وأخت شقيقة، فقالوا لابد أن يكون فيها زوج يأخذ نصف المال وأم تأخذ الثلث، وقلنا جد وأخت شقيقة، جد وأخت شقيقة، فهنا أعطوا الأخت الشقيقة النصف وأعطوا الجد السدس، وتعول المسألة إلى تسعة يكون فيها عول. ثم إنهم أخذوا اللي أعطوه الأخت الشقيقة قاسموه للجد، فجعلوا للجد ضعفي مال الأخت لأبا والأخت الشقيقة، هذه تسمى الأكدرية، هذا كله على القول الثاني. والقول الأول أرجح أن الجد يحجب الإخوة، فنرتاح من هذه التفصيلات كلها ونقول مذهب الأحناف ورواية أحمد أن الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معه شيئا. نعم سم الجد ثلث السدس. نعم ثلث السدس بشرط فقدان الأم، لها شرط واحد، الجدة ثلث الجدة. الجدة من هي؟ ستأتي معنا من هي الجدة الوارثة، لكن الجدة لها فرض واحد فقط هو السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، فإذا وجدت الأم خلاص سقطت الجدة، ما يشترط أبدا، لها شرط واحد فقط وهو عدم الأم. فإذا كان مسألة فيها جدة وأم سقطت الجدة، فإذا لم توجد الأم ورثت السدس حتى لو كان ابنها موجود، حتى لو وجد الأب اللي هو ابنها هي أم أب فترث مع ابنها كما سيأتي معنا إن شاء الله. سم. تمام. الفرض هو الإرث بتقدير، يعني يا النصف يا الربع يا الثمن يا الثلثين يا الثلث يا السدس، هذا هو الفرض، هو الإرث بتقدير يعني مقدر. التعصيب هو الإرث بلا تقدير، يعني إن كان منفردا أخذ كل المال، ما نقول له نصف أو ربع أو ثلث، لا، الإرث بلا تقدير، يعني مات ميت مثلا عن أب ليس له إلا أب له جميع المال، أو أن يأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، يعني مثلا مات ميت عن زوج وأب، الزوج له النصف والباقي للأب، فهو الإرث بلا تقدير، هذا التعصيب. سيأتي معنا أنواع التعصيب. ثالث الرحم، يعني شخص ليس له أقارب ورثة، ليس له وارثون، وإنما لهم أقارب لا يرثونه، ليسوا من الوارثين لا من الرجال ولا من النساء، كان يموت ميت ليس له إلا عمه أو ليس له إلا خاله أو ليس له إلا خال، هؤلاء ليسوا من الورثة ذو أرحام، فهؤلاء على مذهب الحنابل والأحناف يورثونهم على طريقتين ستأتي معنا، إما التنزيل أو الأقرب، أقرب واحد من ورثة ذوي الأرحام يأخذ جميع المال ويسقط البقية. أي العصبة، الأب عصبة والابن عصبة والإخوان عصبة وأبناء العم عصبة، يعني هم الوارثون من الرجال، قلنا الوارثون من الرجال 15، فالعصبة هم الوارثون من الرجال باستثناء الأخ لأم والزوج، فالزوج والأخ لأم ليسوا من العصبة. كذلك المعتق يعني ليس من العصبة، له عصبة مستقلة، عصبة ليست بالنسب وإنما بالسبب. وللأم السدس مع وجود ولد أو ولدين أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عالمين، والسدس مع زوج وأبوين أحسنت. يعني يقول الأم لها فرضين، الأم لها فرضان، الأول الثلث والثاني السدس. متى ترث الأم الثلث؟ بثلاث شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، فإذا وجد فرع وارث فإنها لا تأخذ الثلث. الثاني عدم الجمع من الإخوة، لا يكون هناك إخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم، سواء ذكور أو إناث، وارثين أو غير وارثين. فالشرط الثاني عدم وجود جمع من الإخوة، يعني اثنين فأكثر. إذا وجد اثنين فأكثر لا تأخذ الثلث، تأخذ السدس. إذا وجد فرع وارث كذلك لا تأخذ الثلث، تأخذ السدس. الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وش هي العمريتين؟ زوج وأب وأم، أو زوجه وأب وأم، إما زوج وأب وأم وزوجه وأب وأم. هذه لما وقعت في زمن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأعطوا الأم ثلث الباقي، لم يعطوها ثلث المال كله، وإنما أعطوا الأم ثلث الباقي. فمع الزوج، الزوج يأخذ النصف والأم لها ثلث الباقي، يكون الباقي السدس، يكون الباقي السدس. ومع الزوجة، زوجه وأب وأم أعطوا الزوجة الربع والأم لها ثلث الباقي، يكون ربع، يكون الأم لها الربع والباقي للأب، للأب يكون ضعفي نصيب الأم، ضعفي نصيب الأم. إذن الأم لها فرضان، فرض الأول الثلث تأخذه بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ولا تكون إحدى العمريتين. الثاني فرض الثاني لها السدس، والسدس تأخذه إذا اختل شرط من الشروط المتقدمة، يعني وجد جمع من الإخوة أو وجد فرع وارث فإنها تأخذ السدس. نعم. أصل في ميراث الجدات: تعز أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة أمومة السدس، فإن تحابينا فبينهن، ومن قاربت فلها وحدها. وتعز أم الأب والجد معهما كالعم، وتعز الجدة بقرابتين ثلثي السدس. فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولديهما وأم أمي أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أمي أم وأم أبي أبي. يقول يعني أحسنت، يقول الجدة، اختلف العلماء في الجدة الوارثة على أقوال. الحنابل قالوا الذي يرث من الجدات ثلاث، من هن؟ أم الأم وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الأم أم أم الأم أم أم أم الأم إن وجد، فالأم وإن علت بمحض الإناث. الثاني أم الأب، الثالث أم أب الأب، وهكذا وإن علونا. فعند الحنابلة هذول هن الوارثات. المالكية والشافعية قالوا كل الجدات وارثات إلا من أدلت بغير وارث، وهذا هو الصحيح، كل من أدلت بغير وارث لا ترث، ومن أدلت بوارث ورثت. كيف أدلت بغير وارث؟ يعني مثلا عندنا الجد من جهة الأم هذا ليس من الورثة، فأمه لا ترث، فمن أدلت بغير وارث لا ترث. فعندنا أبو الأم لا يرث أصلا، ليس من الورثة أبو الأم، فأمه أم أبي الأم هذا لا يرث، وبقية الجدات وارثات. طيب الجدة كم له؟ لها السدس. إن كان جدتين من جهة الأب ومن جهة الأم يشتركنا في السدس، يكون السدس بينهن بالسوية. لكن لو جدة تقرب لها الميت من جهتين، هي جدته من جهة أبوه وجدته من جهة أمه، طبعا لابد أن تكون بعيدة، وجدة أخرى من جهة واحدة، قالوا لي اللي تارث اللي تقرب للميت من جهتين تأخذ ثلثي السدس والأخرى تأخذ ثلث السدس. هذا معنى كلام خذت إن تزوج بنت عمته أو بنت خالته، فصارت هالجدة البعيدة تدلي لهذا الميت في قرابتين، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، قالوا لها ثلثي السدس. إذن الجدة عندنا ترث، ما هو فرضها؟ السدس. ما هو شرط إرثها السدس؟ عدم الأم. طيب من هي الجدة الوارثة؟ هي من أدلت بوارث، أما من أدلت بغير وارث فإنها لا ترث. إذا كان عدة جدات يشتركنا بالسدس، إذا كانت جدة قريبة حجبت الجدة البعيدة، وهكذا. أقول الله في محسن، أقول الله في محسن، أقول الله في محسن، أقول الله في محسن، أقول الله في محسن. وبنات الابن والاخوات، والنصف قرب بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لاخت لابوي او لاب وحدها، والثلثان لذكرين من الجميع فاكثر الى ان يرى الصبر الذكر، والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت، ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوي، مع عدم معصب فيهما، فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهم، وان لم يعصبهن ذكر لازائهن او انزل منهم. وكذا الاخوات من الاب مع اخوات الابوين ان لم يعصبهن اخوهن، والاخت فاكثر تجد بالتعصيب ما فور عن فرض البنت فازيد، وللذكر من قول الانثى من ولد الام السدس، والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسويه. احسنت. يعني يقول ان البنت لها فرضان، يا النصف يا الثلثين. البنت المباشره للميت لها فرضان، يا النصف يا الثلثين. ان كانت واحده لها النصف مع عدم المعصب، ان كانت ثنتين لهما الثلثان مع عدم المعصب، يعني ثنتين فاكثر، هذا ميراث البنت. طيب بنت الابن كذلك، قال لها ثلاث فروض، يا النصف يا الثلثين يا السدس. طيب متى ترث النصف؟ إذا كانت يعني لا يوجد فرع وارث أعلى منها، ولا يوجد معصب، ولا يوجد مشاركة، ترث النصف. فإن كانت اثنتان صار لهما ثلثان. طيب إذا متى ترث السدس؟ إذا ورثت مع بنت استحقت النصف ولم يوجد معصب فإنها ترث السدس. إذا بنت الابن لها ثلاث فروض، ومثلها الأخت لأب. الأخت لأب لها ثلاث فروض، يا النصف يا الثلثين يا السدس، يا النصف يا الثلثين يا السدس. والأخت الشقيقة لها فرضان، النصف والثلثين. طيب يقول إذا كان بنتين فإن بنت الابن تسقط، لا ترث معا شيء، لأن هي لما تكون بنت وبنت ابن، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فإذا كانت بنتين خلاص بنت الابن تسقط وليس لها شيء. ومثلها الأخت الأب مع الأخوات الشقائق، لو مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب، فالأختين الشقيقتين لهم الثلثان وتسقط الأخت لأب، إلا إذا وجد من يعصبها. إذا وجد أخ لأب فهذه عصبة بالغير، يرثون الباقي تعصيبا. ومثل بنت الإبن إذا وجد من يعصبها في درجتها أو أقل فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا. والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الإبن بالإبن، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم، ومن أخ الأبوين، وولد الأم بالولد، وولد الإبن ومن أب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. حسنت. يعني ذكر قاعدتين في الحجب. الحجب يعني مهم في علم الفرائض، لأن الذي لا يعرف الحجب قد يورث شخص يعني محجوب، ويعني يعطي شخص لا يستحق التركة. قالوا من قواعد الحجب أن من أدلى بواسطة حجبته هذه الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته هذه الواسطة. فالابن وابن الابن، ابن الابن يدلي بالابن، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن. الأب والجد، الآن الجد يدلي بواسطة وهو الأب، فإذا وجد الأب حجب الجد. ابن الأخ مع الأخ إذا كان شقيق، فالأخ هو سبب ميراثه، فإذا وجد معه فإنه يحجبه. إذن كل من أدلى بواسطة وجاءت هذه الواسطة حجبته، إلا في اثنين. الأول الأخ لأم مع الأم، فالأخ لأم وجدت الأم ورث معها. الحالة الثانية الجدة مع الأب، فهي ورثت مع ابنها. أول جدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي، فورثت مع ابنها، فأدلت بواسطة ومع ذلك ورثت معه. إذن هذه القاعدة الأولى، كل من أدلى بواسطة حجبته هذه الواسطة، إلا الإخوة لأم مع الأم، وإلا الجدة مع الأب اللي هو ابنها. القاعدة الثانية أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. هذه القاعدة الثانية، الأصول لا يحجبهم إلا أصول، الأب يحجب من فوقهم، يحجب الأجداد وإن بعدوا، والابن يحجب الأبناء وإن نزلوا، فالأصول لا يحجبهم إلا أصل، الأم تحجب الجدات، والأب يحجب الآباء وإن علوا الأجداد، والابن يحجب من دونهم، والبنت تحجب البنات التي دونها، والحواشي اللي هم الإخوان وأبناء الإخوان والأعمام وأبناء العم يحجبهم الأصول، فإذا وجد أب حجبهم، ويحجبهم الفروع لو وجد ابن حجبهم، ويحجبهم الحواشي أيضا القريب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابن الأخ، فالقريب يحجب البعيد. نعم. باب العصبات، وهم كل من لو انفرد اخذ المال بجهه واحده ومع ذي فرض ياخذ ما بقي، فاقربهم ابن ثم ابنه وان نزل ثم الاب ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب ثم هما ثم بنوهما ابدا ثم عم لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنوهم كذلك ثم اعمام بنته ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو اب اعلى من اعلى مع بني اب اقرب ولو نزلوا، اخ لاب اولى من عم اولى من عم وابنه وابن اخ لابوين، وهو او ابن اخ لاب اولى مع ابن ابن اخ لابوين، ومع الاستواء يقدم مع لأب تقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبة. أحسنت. يعني العصبة سميت عصبة من عصابة الرأس من الإحاطة، يعني هم أقارب الميت اللي يحيطون به، وهو الإرث بلا تقدير. وذكر العصبة بالنفس، قلنا العصبة تنقسم إلى ثلاث أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، هنا بدأ بالعصبة بالنفس، وهم الوارثون من الرجال باستثناء الزوج والأخ لأم، الوارثون من الرجال باستثناء الزوج والأخ لأم، ولهم ثلاث أحكام. الحكم الأول أن من انفرد منهم حاز جميع المال، فلو مات ميت عن أب أخذ جميع المال، مات ميت ليس له إلا أخ شقيق أخذ جميع المال، هذا الحكم الأول، من انفرد منهم حاز جميع المال. الحكم الثاني، إذا ورث مع صاحب فرض أخذ الباقي بعد صاحب الفرض، فلو مات ميت عن زوج وأخ لأب، الزوج له النصف والباقي للأخ لأب، إذن الحكم الثاني أنه يأخذ الباقي بعد صاحب الفرض. الحكم الثالث، إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إذا لم يبقى له شيء يسقط، مثاله مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، بقي شيء؟ ما بقي شيء، الأخ لأب يسقط، فإذا استغرقت الفروض التركة سقط. لكن هناك ستة لا يسقطون أبدا، لا بد أن يحصلون شيء، ما يحجبون حجب حرمان، هم الأبوان والولدان والزوجان، يعني الزوج والزوجة لا يمكن يسقطون، والأب والأم لا يمكن يسقطون، والابن والبنت لا يمكن يسقطون. إذن هذه العصبة بالنفس. طيب العصبة بالنفس من هم؟ قالوا هم الوارثون من الرجال باستثناء الزوج والأخ لهم. طيب كيف نقدمهم؟ قالوا نقدمهم على جهات، فالجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة. طيب ما هي الجهة القريبة؟ قالوا أول جهة بنوة، فالأبناء يحجبون الآباء ويحجبون الإخوة ويحجبون الأعمام، عندنا بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، فقالوا أول جهة جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. فننظر شلون يحجبونهم حجب من التعصيب، فلا يرث تعصيبا، لا يحجبوا حجب حرمان وإنما يحجبوا حجب نقصان، فالأب بدل ما يأخذ كل المال يأخذ السدس فقط. طيب عندنا قلنا أول شيء النظر إلى الجهة، قلنا الجهات أربع، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فالإخوان مقدمين على الأعمام، والأبناء مقدمين على الإخوان، والآباء مقدمون على الإخوان، وهكذا. فأول شيء بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، فإن كانوا في جهة واحدة كلهم جهة الإخوان، قالوا نقدم الأقرب درجة، فالأخ مقدم على ابن الأخ، لو كانوا كلهم في درجة البنوة ابن ابن وابن الأقرب درجة، الابن مقدم على ابن الابن، كلهم في درجة في جهة واحدة، أب وجد الأقرب درجة، فنقدم الأب على الجد، كلهم في جهة العمومة، عم وابن عم، نقدم العم على ابن العم. فإن كانوا في جهة واحدة وفي درجة واحدة نقدم الأقوى قرابة. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقرب؟ الأخوك من أمك وأبوك ولا أخوك من الأب فقط؟ الشقيق، فنقدم الشقيق. ابن عم شقيق وابن عم لأب، نقدم ابن العم الشقيق. إذن هذه الطريقة في العصابات. أولا ننظر إلى الجهة، قلنا جهة أربع: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فإن كانوا في جهة واحدة قدمنا الأقرب درجة، ثم إن كانوا في درجة واحدة وجهة واحدة قدمنا الأقوى قرابة، الأقوى قرابة. هذا ما يتعلق بعصبة العصب بالنفس. نعم. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل في أحكام العصبة بالغير. كيد الابن والبنو والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليهما، وكل عصبة غيرهم لا تلد أخته معه شيئا، وابن عم أحدهما أخ لأم له برضه والباقي لهما. ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية. الحمارية، أحسنت. يعني هذه العصبة بالغير، العصبة بالغير من هم؟ قال هم أصحاب النصف باستثناء الزوج أو أصحاب الثلثين، لكن مع وجود المعصب. من هم أصحاب النصف باستثناء الزوج؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء الأربعة إذا وجد معصب فإنهم يرثون، يعني يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن زوج وبنت وابن، الزوج له الربع والبنت وابن الابن عصبة بالغير يعصبها، فلهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك بنت الابن مع ابن الابن يعصبها، لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، كذلك الأخ لأب مع الأخت لأب، هؤلاء هم العصبة، العصبة بالغير. طيب، قال: إن كان مثلا شخص متزوج بنت عمه، متزوج بنت عمه، فهو زوج وابن عم، فلو ماتت زوجته وليس له وارث إلا هو، فهو يأخذ النصف فرضا كزوج ويأخذ الباقي تعصيبا كابن عم، يأخذ الباقي تعصيبا كابن عم، عصبه به بالنفس، ليس رد، ليس رد، وإنما يأخذه بالفرض وبالتعصيب، فليس لها ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، أعطينا الفرائض هلأ كزوج، الباقي أقرب واحد هو نفسه، هو زوجها وهو ابن عمها. كذلك من العصبات العصبة مع الغير. ما هي العصبة مع الغير؟ الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات معصبات. فإذا مات ميت عن بنت وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة لها الباقي عصبة مع الغير. مات ميت عن بنت وأخت لأب، بنت واحدة فأكثر مع أخت لأب أو شقيقة فأكثر، لهن الباقي عصبة، عصبة مع الغير. قال: ويسقطون في الحمارية. وش الحمارية؟ هذه مسألة وقعت أيضا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسألة هي تتكون من عدة يعني أركان، من هم أركانها؟ فيها زوج، المسألة فيها زوج، وفيها أم أو جدة ذات سدس، وفيها إخوة لأم وإخوة أشقاء، إخوة لأم وإخوة أشقاء. طيب، نبي نقسم على القواعد: الزوج له النصف والأم لها السدس أو الجدة، والإخوة لأم لهم الثلث، والباقي للإخوة الأشقاء. لكن ما يبقى شيء، ما يبقى شيء، لأن المسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، وسدسة واحد، وثلثة اثنين، واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة. الإخوة الأشقة ما بقي لهم شيء. جو العمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، حنا أخوة من أب وأم، وهؤلاء أخوة من أم فقط، هب أن أبانا حمارا. قالوا: هذا الأب اللي بسبته انحرمنا من هذا الإرث، هب أنه حمار، ها، أو حجرا في اليم، امسك هذا الأب واجعله حجر وارمه في النهر، خلصنا منه بسببه ونعنى من الإرث. فعمر له قضاءين، القضاء الأول يعني لم يشركهم، وهذا اختاره الحنابلة والأحناف، والقول الثاني شركهم، وهذا اختاره المالكية والشافعية، فجعلهم شركاء مع الإخوة لأم في الثلث. هذه تسمى مسألة مشتركة أو المشركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية. نعم عندنا في خلاف، ما جاء توجيه يعني في خلاف، بعض القضاة يشركهم بعضهم يسقطهم، ما فيها يعني عمل واضح. لا بالتساوي صحيح. قال الله رحمه الله تعالى: باب وصول المسائل. الحروف سته: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والاصول سبعه: النصفان او نصف وما بقي من اثنين، وثلثان او ثلث وما بقي، او هما من ثلاثه وربع، او ثمن وما بقي، او مع النصف من اربعه ومن ثمانيه. فهذه اربعه لا تروح، والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس او هو وما بقي من سته، وتعود الى عشره جفعا ووفقا. والربع مع الثلثين او الثلث او السدس لاثني عشر، وتعود الى سبعه عشر وفقا. والثمن مع سدس او ثلثين من اربعه وعشرين، وتعود الى سبعه وعشرين. وان بقي بعد القروض شيء ولا عصبه على كل خط بقدر غير الزوجين. يعني يقول الفروض ستة كما تقدم معنا: نصف وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس، هكذا يعني في القرآن. وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في مسألة العمريتين. والأصول قال الأصول سبعة، اللي اثنين يعني أصل المسألة يكون إما من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو من 12 أو من 24. هذه أصول المسائل، لا يمكن أن يخرج أصل المسألة عن هذه الأصول السبعة. إما أن يكون أصل المسألة من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو من 12 أو من 24. هذه الأصول منها أصول لا تعول، يعني لا تتغير، باقية ولا يمكن يدخل عليها العول، وهي اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. هذه الأصول لا يمكن أن تعود. في ثلاثة أصول تعود، ما هو العود؟ هو زيادة في سهام الورثة ونقص في أصل المسألة، فسهام الورثة تزيد عن أصل المسألة. ما هي الأصول التي تعود؟ ثلاثة: ستة واثناش واربع وعشرين. ستة يعود إلى عشرة شفعا ووترا، يعني يعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. واثناش يعود إلى سبعة عشر، يعود إلى 17 أفرادا، يعني 12 يعود إلى 13 و15 و17. و24 يعود بثمنه، يعني إلى 27. هذه الأصول التي تعود والأصول التي لا تعود. علي رضي الله عنه كان عنده مسألة مشهورة اسمها الدينارية، اسمها الدينارية. اسأله واحد سؤال وهو يخطب، فقال: صار ثمن الزوجة تسعى. يعني قال: الحمد لله الذي يعني أعطى ووسع كل شيء علما. وسئل وهو يخطب على السجع، قال: صار ثمن الزوجة تسعى. وهي في مسألة دينارية تسمى الدينارية الكبرى، وهي كلها نساء 17 وارثة، كل واحدة تأخذ دينار. 17 وارثة من النساء كلها نساء، تسمى أم الفروج وأم الفروخ، لأن كلها نساء فرخت فروخا كثيرة، فتسمى الدينارية الكبرى. فكل 17 امرأة كل امرأة تأخذ دينار. لكن هذه أصول المسائل، والأصل يعني توصل به إلى قسمة التركات. وذكر المؤلف رحمه الله هنا أنه يرد، قال: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة. إذا كان في عصبة أخذه العصبة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن لم يبقى عصبة رد كل على كل فرض بقدره غير الزوجين. الزوجين ما يرد عليهم عند جماهير العلماء، وأما غير الزوجين فإنه يرد عليهم. هذا نقف إلى هنا. دراسة علم الفرائض يحتاج إلى يعني وقت وإلى كتاب يعني مختص حتى يدرس، لكن أنا من باب المراجعة ومن باب أن ختم الكتاب أخذنا إلى هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نختم إن شاء الله الفرائض والعتق، ونكون ختمنا يعني باب المعاملات كاملا. يبقى معنا كتاب الصيام إن شاء الله نأخذه في شهر شعبان بعد الإجازة، درسين معنا في الصيام، ثم الحج أيضا نأخذ إن شاء الله بعد رمضان، يبقى كتاب النكاح إن شاء الله في الإجازة بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.